سؤال رقم جوج، بغيت نغير الاتجاه لليسر، واش نسمح للسيارة اللي جاية قبلتي بالمرور؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج.